عبد الرحمن أبو زهرة، رشد المهدي، جليلة محمود في الغريب والليل، بطولة محمود السيد، قيس عبد الفتاح ومفيد عاشور، تأليف عدلي نور، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. خلاص يا أولاد، نويتوا على السفر بكرة؟ إن شاء الله يابا. طبعا بعد إذنك يابا. إذنكم معاكم، واني كنت راضي عن غربتكم في مصر ليه؟ مش علشان تكملوا تعليمكم في الجامعة وتنجحوا وتتخرجوا؟ بفضل دعواتك لنا يابا. ربنا يمد في عمري واشوفكم زي ما انا عاوز، واحد مهندس زراعي والتاني دكتور بيطري، وترجعوا لنا هنا للبلد للزراعة والأرض اللي اديناها عمرنا كله. ربنا يقويك ويديك طولة العمر يابا. سلامتك. ايوه يا ولاد، ايوه، ادعولي. حاكم حمل الارض بقى تقيل عليا قوي، والصحه مش مساعده. لو كان بايدينا يابا ما كناش نسيبك ابدا لمن دول، وانت كده يعني بعافيه شويه. ما تاخدش بالك يا توفيق يا ابني، وانتوا كنتوا هتعملوا ايه اكتر من اللي عملتوه؟ وديكوا ساعدتوني كتير في اجازه نص السنه. ما هو حضرتك كمان بتتعب نفسك اكتر من لازم. ما هو لو ما عملتش كده الارض عمرها ما هتنهض، وانتوا عارفين الشغالين والاجر النهارده بقوا عمله ندري ولا حدش لاقيهم. ما هو كمان يابا ضروري يعني تراعي صحتك شويه. انا برضو دايما بقول له كده، لازم يا مظهر تراعي صحتك. خالي محروس، اهلا اهلا يا خال. مساء الخير عليكم. سنور، انا قلت اجي اسلم عليكم يا اولاد لما عرفت انكم ناويين على السفر بكره. ربنا يخليك لنا يا خال. والله يا اولاد لكم وحشه، لكن حنقول ايه، العالم مهم قوي. امال ايه، وادي اجازه نص السنه خلصت وضروري بقى يرجعوا كليتهم. ادعي لهم يا حاج محروس. ربنا ينجح لكم المقاصد يا ولاد اختي. ربنا معاهم. ودلوقتي يا خال عن اذنك هندخل بس نجهز الشنط عشان مسافرين الصبح بدري في اول قطر ان شاء الله. خذوا راحتكم يا اولاد، مع السلامه. كله يهون. بس ارجع واقول لك يا مظهر، يا جوز اختي، صحتك اليومين دول بصراحه مش عجباني ابدا. طب بس وطي صوتك يا حاج محروس، للولاد يسمعوك وينشغلوا عليه. انت مضيع صحتك في الارض والزراعه، مع ان الارض عافيه ومش محتاجه لكل اللي بتعمله ده. تخرج من بيتك مع صلاه الفجر وما ترجعش الا في المساء، ده مين يقول كده؟ وهو احنا لنا غير الارض يا حاج محروس؟ بس يعني زي ما بيقولوا، ان لبدنك عليك حق، هلك روحك وحارم نفسك حتى من نعمه الراحه في بيتك. ومرضتش تتجوز بعد وفاه المرحومه اختي. مرضتش اجيب للولاد مرات اب تتحكم فيهم او تهنهم. وهم كل الستات وحشين يا مظهر، الستات الكويسين كتار، بس انت ترضى. سيبك من الكلام ده، ده شيء فات اوانه خلاص. ما تتقالش كده، ده انت في عز شبابك والف. المهم عندي دلوقتي الولدين، هما اللي بترجاهم من الدنيا. ربنا يبارك فيهم ويحقق لك املك فيهم. ايه ده مظهر، انت بكح جامد، مالك النهارده سلامت؟ لا ابدا، شويه برد. ما تاخدش بالك. امال برد ايه يا راجل؟ ده انت وشك متغير، جسمك بيترعش. بقولك ايه، هروح اجيب لك حكيم المركز. خليها بكره لما الولاد يمشوا. بكره نزلة شعبية يا سيد مظهر. أنا برضو كنت بقول كده، بس النزلة دي شديدة شوية، هي لها مدة عندك؟ أيوة يا دكتور، أيوة. وإزاي يا أخي تهمل نفسك كده مع إنك راجل متعلم وفاهم؟ يا دكتور، ده ما بيرحمش روحه أبدا. لازم لك أسبوعين راحة في السرير، والأدوية اللي هكتبها لك دي تصرفها فورا وتبتدي فيها من النهاردة. أيوة حاضر، بس يعني مفيش بس إيه؟ الشغل يعني اللي ورايا والزراعة. يا راجل زراعة إيه؟ ارمي حملها علي يعني. أيوة، لحد ما ربنا ياخد بيدك. كتر خيرك يا حاج محروس، كتر ألف خير. سلامتك يا سيد مظهر، وإن شاء الله هبقى عدى أشوفك بعد أسبوع عن إذنكم. مع ألف سلامة يا دكتور. كتر خيرك يا دكتور، مع السلامة. مشكرين قوي، مع ألف سلامة. يا حاج محروس. نعم يا ابو توفيق. الولاد في مصر مش عاوزهم ياخدوا خبر. ايه وهو مين بس هيقول له؟ المساله مش مستحقيه ابدا، شده بسيطه وتزول، وان شاء الله بكره تبقى عالي العالي يا ابو توفيق. ايوه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا لا لا لا لا، انت النهارده عال قوي ووشك كمان زي الورد. الحمد لله، بتشقر على الارض يا حاج محروس. ايوه امال بشقر في كل وقت، الارض والزراعه بخير وفي عيننا كمان. على فكره الولاد بعتين لك جواب اهو يا ابو توفيق. وصل امتى الجواب ده؟ من كام يوم بس، انا يعني ما حبيتش ادهولك وانت بعافيه. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. طب لما اشوف كده كاتبين ايه. الحمد لله. مش برضو الولاد بخير؟ بكل خير والحمد لله، بس في موضوع كده قايلين عليه هيضطرين اسافر لهم مصر. تسافر؟ وموضوع ايه ده بقى يا ترى؟ بخصوص السكن اللي هم فيه، الشقه المفروشه اللي انا ماجرها لهم، لكن محلوله ان شاء الله. ايه في حد مضايقهم في السكن ولا ايه؟ ايوه حكي بقى، انا عارف ازمه السكن في مصر. لا لا لا، المساله بسيطه، وانا هسافر لهم ورياحهم ان شاء الله. ايوه بس يعني السفر جايز يكون متعب بالنسبه لك دلوقتي. يا اخويا ولا متعب ولا حاجه، الحمد لله انا بخير، والاسبوعين الراحه اللي قال عليهم الدكتور مش هيخلصوا بكره. ايوه تمام، يبقى خلاص اسافر. برضو خير ما تعمل يا ابو توفيق، اهو من ناحيه تطمن على الولاد وتريحهم، ومن ناحيه تانية تغير هوا في مصر. هي بس اللي شغلني دلوقتي الارض والزرعه اللي لسه هم. وبعدها وياك بقى، ما قلت لك ارمي حمل الارض على كتافي وانا صدقك. سافر سافر لولادك وانت مطمن 24 قراءه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي ياوا؟ أنا قلت أجي أشوفكم يا أولاد، وحشتوني وأشوف مصر. دي مصر كلها نورت النهارده يابا. يا سلام، يا ما كنا بنحلم بالزيارة دي من زمان. والحمد لله يا حمد، الحلم أصبح حقيقة وأبونا ويانا. تعالوا هنا قولوا لي، إيه بقى حكاية السكن دي يا أولاد؟ في الواقع يابا يعني إحنا ما كناش عاوزين نشغل حضرتك بأمورنا، لكن برضو قلنا نقول لك. تشغلوني بأمورك يا توفيق؟ هو انا ليا مصلحه في الدنيا غير امورك وشؤونكم؟ اصل الراجل صاحب الشقه المفروشه دي اللي احنا مأجرينها انظرنا بالعزال من اول الشهر الجاي. ايه وحجته يعني انه محتاج الشقه عشان يجوز فيها ابنه؟ ايوه ايوه، ما يجراش حاجة، الشقه المفروشه ما هي كتير، بزياده ولا بناقص انا على الاستعداد، ولو اني بفكر في صرفه تانية. صرفه ايه يا ابا؟ بقول لكم ايه، نشتري شقه صغيره من شقه التمليك اللي كل يوم والتاني بيعلنوا عنه، وهي تنفع للمستقبل. ده فكرة عظيمة عظيمة قوي يابا. شقة ولو قطين كده في عمارة جديدة، وضروري هتكون احسن من الشقة الضيقة اللي انتوا فيها دي، واللي متهيألي انها لا بتشوف شمس ولا هوا. بالمناسبة يابا، تتصور حضرتك انا لسه قاري في الجورنال النهاردة شركة مباني بتعلن عن شقة في عمارة جديدة، وميزتها كمان انها قريبة من الجامعة. عظيم، ورين الاعلان ده كده يا توفيق. اهو اهو يابا، اهو الجرنان، اقرا حضرتك كده. شركه سيد المرصفاوي. ايه سيد المرصفاوي؟ غريبه. حضرتك تعرفه ولا ايه؟ اعرفه اللي اعرفه، اذا ما كانش تشابه اسماء يبقى شيء غريب، يبقى فعلا شيء غريب قوي. زي يابا. على كل حال لما اتاكد بالضبط إذا كان هو سيد المرصفاوي اللي ولا مش هو اللي. وهتتأكد إزاي حضرتك؟ أروح له الشركة بتاعته بكرة، وعنوانها هو في الجورنال. نعم، يلزم خدمة؟ السيد سيد المرصفاوي موجود؟ آه سيد بي موجود. حضرتك مين وعاوز إيه؟ أنت بس تقولي له مظهر أبو منظور عاوز يقابلك. آه سيد بي مشغول دلوقتي، عنده اجتماع مهم، ممكن أي خدمة أقوم بها أنا؟ لا لا كتر خيرك، أنا عاوزه هو شخصيا. ما أنا بقول لك مشغول. خلاص أجيله وقت تاني. سلام عليكم. استنى حضرتك، تكونش حضرتك عاوز شقة في عمارتنا الجديدة؟ عاوز شقة بس بعد ما قابل سيد المرصفة وابنتي. طب اتفضل اتفضل حضرتك. املى الاستمارة دي. بقولك ايه يا مدموزيل؟ نعم. انا عاوز اقابل الاول سيد المرصفة ونفسه. هو حضرتك تعرفه؟ يجوز اعرفه ويجوز ما اعرفوش. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان سيد المرصفاوي اللي في دماغي ان كان هو فده صاحبي من ايام المدرسه الابتدائيه اللي بندر بلدنا، وياما كان عيش وملح ساوي، بس يعني لا مؤاخذه هو ساب المدرسه بدري وانا كملت علامي على قد ما قدرت برضه. طب بس حضرتك يا ريت توطي صوتك شويه. يعني ايه اوطي صوتي؟ قلت لي حضرتك اسمك ايه؟ مظهر ابو منظور. طب اتفضل يا استاذ مظهر، استريح دقيقه واحده على ما اديله الخبر. اديني هقعد اهو. اتفضل حضرتك، سيد بيه هيقابلك. المرصفاوي هو بعينه. مين؟ مظهر ابو مندور؟ ايه ده؟ انا في حلم ولا في علم؟ بالحضن يا راجل بالحضن. ايه ده؟ انا برضو قلت ان سيد المرصفاوي هو واحد مفيش غيره. انا مش مصدق عيني. بعد السنين دي كلها اللي افترقنا فيها عن بعض نتقابل وفين؟ هنا في مكتبي. ايه دنيا يا سيد. أيوة. دنيا. ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه العصبة دي كلها والشياكة؟ الله الله الله، عفش وفخامة وتكييف. طب تصدق بايه؟ اني من اول ما دخلت من باب شركتك دي وانا متاخد وخايف، خايف حتى دوس على البساط دي اللي عامل زي موج البحر. ما تبلغش امال، فضلت خيرك يا مظهر. خير ايه بقى؟ هو خيري كله يوصل للحكايه اللي انت فيها دي؟ ده احنا جنبك بقينا ولا حاجه. يا استغفر الله العظيم يا راجل، دي العين ما تعلاش عن الحاج. ليه بقى؟ هو انا ناسي شياكتك وواجهتك من واحنا عيال صغيرين في ابتدائي، وانك من اغنى واكبر عيله في كفر المرايشه. ما تقعد يا راجل، اتفضل اقعد. اقعد. ايه ده؟ الكنبه بتغطس بي زي ما اكون محشيه حرير. ولا حرير ولا حاجه يا مظهر. وبعدها وياك بقى يا صديق الطفوله. ما قلتليش تشرب ايه؟ قهوة؟ لا لا لا، قهوة يا راجل، اطلب لنا حاجة ساعة، حاجة باردة كده ترد الروح شوية. طول عمرك صاحب نكتة يا مظهر. ايه دي؟ ده جرس ليمون ساقع لمظهر بيه. تحت امرك يا سيد بيه. قولي بقى يا سيد. يا مظهر، جينا بقى لسين وجيم. ايه اللي وصلك لكل دي يا سيد؟ سؤال طبيعي يا مظهر، خصوصا انك كنت عارف البير وغطاه. لا لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، ما اقصدش ده، حتى الشاعر بيقول لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. وانا اهو واقف على حد الادب. ما اتغيرتش ابدا يا مظهر. والله انا فرحان لك قوي يا سيد، فرحان لك بصحيح. طبعا، ومين يفرح لغيرك؟ دي عشرة سنين وايام. وحنقول ايه بقى؟ الله يجازي الزمن اللي فرقنا السنين دي كلها. ايوه دنيا. لكن تعالى هنا بقى، ما قلتليش ايه اللي عرفك سكيتي؟ الاعلان يا سيدي اللي نزل في الجورنال. عمارة الجديدة اللي في الدق. إيه؟ شوف يا سيدي، انا ليا ولدين بيتعلموا في الجامعة هنا في مصر، وعاوز لهم شقة في عمارتك. يا سلام يا مظهر يا أخويا، شقة واحدة بس؟ دي العمارة كلها تحت أمرك وأمرهم، بس يعني هي لسه ما خلصتش. ياها، يعني مش جاهزة للسكن دلوقتي؟ لا جاهزة ازاي بقى، دي لسه أرض. أرض؟ أرض وبتعلنوا عن شقق فيها؟ طبعا، هي دي الأصول دلوقتي، نبيع الشقق وبعدين نبني. غريبة قوي الحكاية دي. غريبة ازاي؟ الظاهر ما عندكش فكرة عن أزمة السكن في مصر دلوقتي يا مظهر. لا لا لا، عندي فكرة، بس ما سمعتش عن نظامكم ده ان الناس تشتري شقق في الهوا. مش في الهوا ولا حاجة، ده عرض وطلب، واحنا لا بنسرق ولا بننصب، اللي بيتعاقد ويانا شقته بيستلمها بمجرد ما العمارة بتخلص. وعلى كده بتكسبه كتير يا سيد. بيني وبينك يا مظهر، ايه أرباحنا مهولة. لما هو باين يا أخويا باين. تجارة شريف والناس كلها بتثق فينا وفي معاملتنا وسمعتنا زي البرلنت. الحمد لله. وعلى كل حال أنا هحجز لك شقة بدون أي ارتباط، ولما تخلص العمارة نسلمها لك وفوقها 100 بوسة. وليه كده؟ طب ماني هي العشرة والعيش والملح، ملهمش حقوق علينا ولا ايه؟ تحت أمرك يا سيد بيه. خلي الأستاذة امتثال تجيب خريطة عمارة الدقي حالا. حاضر يا سيد بيه. حالا الخريطة هتبقى قدامك يا مظهر، والشقة اللي تعجبك تتحجز فورا يا مظهر يا أخوي. أنيك مش عارف أقول لك إيه يا سيد. أنت تؤمر، أنا ليا بركة إلا أنت. عمارة الدقي. دي الخريطة يا امتثال. ماشي كويس. امتثال، أحسن شقة في العمارة تتحجز حالا باسم مظهر بيه أبو منظور. الخريطة أهي، وحضرته يحجز الشقة اللي على كيفه اللي تعجبه. الخريطة هي مظهر. قرب كده وبص معايا. أيوة بس يعني يعني إيه بقى؟ أنا من رأيي تاخد الشقة دي بحري وفي الدور الخامس وواخدة ناصية وبتطل على شارعين. كم أوضة؟ 3 أوض. لا لا لا لا، الولاد مش محتاجين لأكتر من أوضتين. وفيها إيه يا أخي لما يكون عندهم أوضة زيادة؟ وهحسب لك يا سيدي 3 أوض بسعر الأوضتين. مبسوط بقى؟ طب والسعر والمقدم؟ وبعدها وياك بقى. ما تشيلش أهم حاجة يا أخي، اعتبر الشقة هدية مني لأولادك اللي هم أولادي بالظبط. الله يخليك يا سيد يا أخوي، بس لازم أعرف. إحنا هنعيد الكلام من أوله ليه يا مظهر؟ الله، إحنا دلوقتي ما عملناش ارتباط مع بعض، يبقى خلاص لما تخلص العمارة والولاد يستلموا شقتهم ويسكنوا كمان نبقى نعمل الارتباط. خلاص الشقة دي اتحجزت باسم مظهر بيه وأنا علمت عليه. فاهمة يا امتثال يا أختي؟ أنت بتقول لها يا أختي؟ على فكرة أنا ما عرفتكوش ببعض. امتثال أختي وسكرتيرة الشركة. أهلا وسهلا. أهلا، تشرفنا جدا يا مدموزيل امتثال. مدام امتثال. لا مؤاخذة، هي متجوزة؟ دي حكاية يعني. يلزم أي خدمة تانية؟ لا تفضلي. عن إذنكم. بنقول تفضلي. بختها وحش. مين؟ امتثال أختي. ليه؟ جوازتها كانت مقلب يا مظهر. وقعنا في راجل كده عديم الضمير. لا حول الله. كان داخل طمعان في فلوسي وفلوسها اللي في البنك. تصور. وبعدين؟ لا الحمد لله، الحمد لله خلصنا منه بعد مشاكل طويلة وطلقناه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كده المسكينة جات لها صدمة عصبية اتعالجت منها شهور وايام. وعلشان كده أنا جبتها معايا في الشركة، وهو الشغل بينسيها همومها شوية. عملت طيب يا سيد. انت بقى ما قلتليش يا عكروت، ما قلتليش اي حاجة عن احوالك دلوقتي. انا اتجوزت وربنا رزقني بالولدين دول توفيق وحمدي، لكن مرات الله يرحمها ربنا افتكرها بقى وراحت. الله يرحمها، البركة فيك. اتجوزت تاني ولا لا؟ ابدا. ليه؟ قلت اتفرغ لتربية الولدين وتعليمهم، وضعت كل اهتمامي في الزراعة والأرض. ده انت بقى وفي لمهنة الآباء والأجداد. طبعا احنا ملناش غيرها. بس برضو الزراعة ما بتجيبش همها مظهر جنب مكاسب التجارة والصفقات. اياه مين قال كده؟ الحمد لله المكاسب كبير. انا نفسي حققت خلال السنين الطويلة دي ارباح ضخمة جدا، ورصيدي في البنوك ما تقولش. ربنا يزيد ويبارك يا سيدي، ربنا يزيد ويبارك. بس انت كمان اصلك غني ومقتدر. انت هتقولي انا عارف. المهم اننا ما ضيعناش اللي ورثناه، نميناه وزودناه، وده بفضل رضا الله علينا. طبعا طبعا الحمد لله. بس اللي اقصده يا مظهر اني لما بقارن بين الزراعه والتجاره والصفقات اللي بتتم في الشركات هنا وبالملايين، الاقي الزراعه بتحتاج لمتابعه مستمره وتعب ومناهده ووجع قلب، ده غير مشاكل الفلاحين بعكس التجاره. يا سيد يا اخويا كل مهنه ولها متاعبها. فعلا، بس متاعب عن متاعب تفرق كتير قوي. المهم أنا سعيد جدا بلقائي بك النهاردة يا أخي سعيد. لا بقى، أنا للنهاردة في سعادة وفرحة ما تتقدرش. إيه قمت ليه؟ رايح فيه؟ مروح يا أخي. لا مش ممكن، مش ممكن. أنت النهاردة متغدي وياك. لا لا لا لا لا ما أقدرش، أنا هتغدى مع الولاد. خلاص زي بعض، تبقى معزوم عندي على العشاء الليله دي. يا راجل بلاش التكليف دمار. ده انت بقى اللي عامل تكليف بقى. حاضر يا سيد، اجي لك الليل. اكتب لك العنوان اهو. يا سيد الفيلا ما تتوهش، اهو ادي العنوان. اما غريبه اول حكايه دي يابا. هي غريبه بعقلي يا اولاد. بقى سيد المرصفاوي اللي ايه يابا؟ لا ما فيش، استغفر الله العظيم، دي أرزاق بقى مقسمها ربنا يا أولاد. إيه نعم، أرزاق، اللهم لا اعتراض يا رب. طب أقول إيه يابا، الشقة يعني اللي حضرتك حجزتها لنا في عمارته نقدر نشوفها إمتى؟ تشوفها إمتى؟ لما تتبني العمارة. إيه؟ هي العمارة كمان ما تبنتش؟ لا لسه، وبيقولوا إن دي النظام اللي ماشي دلوقتي. دلوقتي؟ يأجروا شقق قبل ما يبنوا العمارة. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ طب هيكون قدامنا ايه يعني يا حمدي غير ان احنا ندور تاني على شقه مفروش؟ تاني؟ ده احنا كنا ما صدقنا. معلش يا ولاد صبروخوا بالله. امال على كل حال، عمكم سيد المرصفاوي عازمني الليله على العشاء بيته. انا هتكلم وياه كيس يكون يعرف شقه تانية او يلاقي لنا واحده كويسه. جايز يا فاهمة اللي بقولك عليها امتثال؟ يعني ما بترديش؟ أرد أقول إيه بس؟ سيب الراجل ده في حاله. يعني إيه؟ شايفة راجل طيب كده ومش وش بهدل؟ لا، من الناحية دي اطمني قوي، اللي زي ده عمره ما يتبهدل ولو يدين بمال قارون. أي زنقة فلوسه تسد عنه. بس ده صاحبك من زمان، يعني واكلين عيش وملح مع بعض. يبقى الشغل ما فيهش صداقة ولا عواطف يا امتثال. وهو ده بتسميه شغل؟ كلها أشغال. وده رزق كبير جالنا لحد عندنا من الغيب، نقوم نرفضه؟ الراجل ده أنا محتاج له قوي قوي، افهميني بقى. وهو ده اللي كان حيشيل عنك المصايب المتلتلة اللي بلاش كتر الكلام. انت عارفة كويس اننا متورطين، ومع كل الزواء ده ظهرنا مكشوف يا امتثال، وده الراجل اللي ممكن نسند عليه ظهرنا واحنا مطمنين. ده منجم فلوس يا امتثال، منجم فلوس. فاهمة منجم فلوس يعني ايه؟ أسر الكلام يا سيد. أسر الكلام ما تنقيش انت فيها من أولها كده. احنا لسه على البر، لا كلمته في حاجة ولا كلمني، ومش جايز يركب دماغه وما يوافقش. وهي دي معقولة؟ مع كلامك الملون المزوق انه ما يوافقش، ده يبصم بالعشرة كمان. اسمعي بقى وما تطوليش الكلام، الراجل زمانه حيوصل، واللي قايلك عليه تنفذيه بالحرف الواحد. انا خلاص تهقت وزهقت يا سيد يا مرصفاوي. مش قادره امشي معاك في طيارك او اجاريك في الضحك على الناس والنصب عليهم. كفايه اللي عملناه في الناس. ربنا لا هيسامحنا ولا الحكومه كمان هتسيبنا. احنا متفقين اننا في الوقت المناسب هنسيب البلد ونهرب، بس بعد ما نخبط الخبطه الكبيره اللي جايه اللي بنجهز لها من سنين. يبقى مفيش داعي نورط الراجل ده، ملوش ذنب، حرام. ما هو ده يا عبيطة اللي حيبقى مرايتنا والحيطة اللي هنتدارى وراها لحد ما نخرج بالغنيمة ونقول يا فكيك. أنا ما أقدرش أعمل حاجة من اللي بتقول عليها دي. امتثال يا بنت عيوشة الدلالة، اللي قلته يتنفذ. ده راجل بقاله سنين عازب، وأي كلمة صغيرة أي ضحكة حتطويه تحت بطنة. إزاي؟ تتوددي له وتقربي منه وتظهري له الاهتمام والحب كمان. مش جايز الراجل يطب ويطلبك للجواز كمان وهو طبعا فاهم انك انت اختي، وساعتها يبقى زيتنا في دقيقنا بحق وحقيقي كده. طب وما عملتش بقى اللي بتقول عليه ده يا سيد يا مرصفاوي؟ تبقى انت الجاني على روحك، ولا انت ناسي ان اقدر ارميكي في السجن ولا تطلعيش منه طول عمرك؟ بس انت نسيت حاجة، ما هو انا لو دخلت السجن مش هدخله لوحدي يا حبيبي. وقبل ما هيحصل ده يا حياتي اكون قطعت رقبتك وشربت من دمك يا روحي. ولا كلمة، الراجل وصل. هفتح له الباب؟ ده خليك انت، حد من الشغالين يفتح. الاستاذ سيد موجود؟ حضرتك مين يا فندم؟ مظهر أبو مندوب. أهلا أهلا أهلا صديقي وحبيبي. أهلا أهلا بك يا سيد. مساء الخير يا مدام. مساء النور. ايه ده يا سيد؟ هو في المكتب وهنا كمان؟ ايه العصمة دي كلها؟ وايه الجمال ده كله؟ الله، دي مش فيلا، دي جنة. بعد عظمتك وبعد جمالك يا سيدي. طيب هدية كده متواضعة للست أختك. كل دي ومتواضعة يا مفتري. يدوم العز. متشكرة قوي يا أستاذ. العفو. شايفة هدايا الناس المقتدرة عبيطة. يا أهلا أهلا بيك، يا أهلا أهلا. الفيلا اللي دي نورت بتشريفك يا مظهر. اتفضل هنا في الصالون. لا لا لا لا، مش في الصالون ده، نقعد في الصالون الكبير. يا اخي انا مش غريب، نقعد في اي صالون من دول وخلاص. شوف يا مظهر، الفيلا فيها 3 صالونات. يا سلام. امال بس انا ما برتاحش ابدا الا في الصالون الكبير ده، متنجد بالحرير الوردي، واللون الوردي يا مظهر بيهدي اعصابي. إيه اتفضل اتفضل اتفضل يا مظهر. ودي قعدتي. يا راجل ده انت عايش في قصر مش فيلا. كله من عرق جبيني وحياتك، كفاح وتعب سنين طويلة. ولا وانه بيني وبينك التعب ده ما يجيش حاجة جنب تعبك انت وشقاك انت في الزراعة وهم الأرض. يجوز. مش يجوز، انا متأكد من كده. نسيت ان انا برضو فلاح وابن فلاح ولا ايه؟ لكن انا بقى ما تحملتش هم الأرض والزراعة، رميتها كده هو، وجيت جري على مصر وابتديت من الصفر يا مظهر. وديك شايف بقى اللي وصلت له من أقرب طريق. ايوه طبعا، بس الارض والزراعه هم الاصل برضه. اصل ايه وفصل ايه تاني؟ هتقولي الارض والزراعه اللي انت ما تاخذنيش دافن نفسك فيهم؟ هني اللي بتعمله ده كان زمان يا صاحبي. زمان؟ امال ايه؟ ايام ابهاتنا وجدادنا. اما الحياه الصح، الحياه الحقيقيه يا مظهر، هي حياه النجاح والثروه هنا في العاصمه مش في الارياف. هنا الارباح، هنا الملايين. قول لي، ما فكرتش مثلا انك تبقى مليونير ومن اقصر طريق وفي اقل وقت كمان؟ لا يا اخي ما فكرتش، مدام والحمد لله مسطورة ومش ناقصني حاجة. اخ، تبقى غلطان يا صاحبي غلطان. البحر بيحب الزيادة، ان ما كانش علشاننا فعلشان ولادنا، قصدي ولادك. ليه ما يتمتعوش في حياتك اكتر من كده واكتر، يتمرغوا في عزك وملايينك؟ أمال إيه؟ وبدل ما أنت جاي تاخد لهم شقة قطين ولا 3 كده، ليه ما يكونش عندهم فيلا أو 2؟ ولما يجوا يتجوزوا يناسبوا أكبر عائلات في البلد. إيه دي؟ غريبة أوي الكلام اللي أنت بتقوله دي. هو ده الكلام الجد يا مظهر. وأخت امتثال أهي قاعدة في الصالون الصغير وسمعاني بودانها وموافقة على اللي بقوله. واي انسان لازم يوافقني لاني ما بتكلمش الا في مصلحتك. ايوه بس يعني امتثال. ليه يا اختي قاعده لوحدك بعيد يا اختي؟ ما تيجي تقعدي ويانا وتشاركينا في الكلام. طب مش تتعشوا؟ السفره جاهزه. طيب اتفضل بينا بقى على السفره ناكل ونكمل كلامنا. ماشي، يلا اتفضل. يلا كرسيك هنا يا مظهر، بيني وبين اختي امتثال. بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله ده؟ انتوا عاملين وليمه دي كلها علشان يعني؟ لا وليمه ولا حاجه يا سيدي، كله فضل خيرك. احنا ما عملناش اي اكل زياده، هو ده الاكل المعتاد. مش كده امتثال يا اختي؟ طبعا. اهو كده شكل الوليمه كده يخلي الواحد يقعد وياكل وهو مستريح. بالهنا والشفا يا مظهر يا اخويا. بسم الله. الله امتثال، انت ليه ما بتاكليش؟ اصل عندي صداع. سلامتك يا مدام امتثال. الله يسلمك. طب خدي برشامه ولا حاجه. يا سيدي ما تاخدش في بالك، هي كده امتثال اختي، تحب تتدلع بمناسبه وبدون مناسبه. بالعكس، انا شايفها ست جد وفي منتهى الكمال، وفعلا انا ملاحظ من ساعه ما جيت انها متألمه. خلاص يا سيدي، خلاص خلاص يا ست. انت كمان ما دام لقيتي لك نصير يدافع عنك، نبقى هنقدر عليك ازاي؟ لكن راسك بتوجعك ولا مش بتوجعك؟ برضو هناكل ولا يهمنا منك. اتفضل يا مظهر، يلا يلا اتفضل يا راجل. يلا الاكل ده هيعجبك قوي، ما تعملش تكليف. يلا يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. آه. الحمد لله. استاهل الحمد يا سيدي، بجد عجبك الأكل جدا. ويا ترى بقى الأكل الطعم ده مين اللي طبخه؟ ست امتسال ولا الطباخ؟ طباخ. أخت امتسال طبعا. تسلم إيدك، متشكرة قوي. يا بختك بختك يا سيد. ما تغلاش عليك يا مظهر. إيه؟ إزاي؟ اعتبرها أختك برضو. ليه شرف. تفضل بقى، تفضل في الصالون ناخد القهوة. قهوة مظبوط طبعا. بس يا سيدي، أديني قلت لك عني كل حاجة يا مظهر يا أخويا. بسم الله ما شاء الله، قصة كفاح عظيمة يا سيد. بس على رأي المثل السعادة ما بتكملش. أيوة فهمت. كنت لسه هسألك، أنت ليه ما اتجوزتش يا سيد لحد دلوقت؟ لا بقى ده موضوع طويل، حاب أحكي لك عليه بعدين. مش ده اللي أنا بقصده لما بقولك إن السعادة ما بتكملش. أه أمال تقصد إيه بقى؟ الحمل بقى تقيل علي قوي يا مظهر. المشروعات كتيرة والمسؤوليات كبيرة والوحدة في الشركة دي أنا مش قادر. أيوة إحنا يا أخويا بنتقدم في السن والأموال الكتيرة اللي بقت في إيدينا مش هي كل حاجة. طب ما فكرتش يعني؟ أفكر في إيه؟ إني أضم لي شريك علشان يدخل معايا على طمع يسرقني وينهبني، وأنا زي ما عرفتني ما تغيرتش، طول عمري دغري مسالم حسن النية بسخ في كل الناس، مع ان النهاردة من النادر انك تلاقي انسان يستحق ثقتك. ليه بس النظرة التشاؤمية دي؟ الله، اني مش وياك في كده. الناس الكويسين الامنة والشرفة كتير. وفين هم دول يا اخويا؟ الاقيهم ازاي؟ هيكونوا زيك انت مثلا يا مظهر في اخلاقك وتربيتك، من عيلة طيبة واصل عريق، كل الناس تحلف بحياتهم زي عيلتك. لا لا لا يا مظهر يا اخويا لا. اقول لك ايه، يا ريتني كنت. يا ريت ايه يا مظهر؟ يا ريتك توافق انك تستلم شغلي كله من الليله دي. يا ريتك. انا مش عاوز منك اي حاجه يا اخويا، كفايه وجودك جنبي، كفايه تشيل عني ولو جزء من الحمل ده وتشاركني الملايين اللي انا بكسبها واللي مش عارف اوديها فين ولا فين ولا استغلها في ايه. يا ريت كنت فاضي، ما كنتش اتاخر ابدا، لكن انت عارف اللي ورايا، الارض والزراعه اتخلى عنهم ازاي؟ لسه برضو هتقول للارض والزراعه يا مظهر؟ اي حد يا اخي من عيلتك يقدر يسد بدالك فيها، بس تساعد اخوك المسكين ده وتنقذه من المحنه اللي هو فيها. محنه ايه بس لا سمح الله؟ كل الهموم اللي حكيت لك عليها دي يا مظهر، وعاوز تقول مش محنه؟ ليه بس يا اخويا حبيبي؟ انت شريك من الليله دي إيه؟ وبالنص كمان، وبقولها لك اهو، مش عاوز منك حاجه ابدا ولا قرش واحد. ولا قرش؟ ودي تبقى شركه اهدي بقى. بقول لك كفايه انك تكون ويايا والارباح النص بالنص بما يرضي الله. لا لا لا لا لا لا, لا. إن كانت شركة بصحيح لابد أن أدفع نصيبي في رأس المال. وليه كده بس يا مظهر؟ خليتك فلوسك يا أخي. الفلوس عندنا كتيرة والحمد لله، والشركة مش محتاجة لأي دعم خالص. قول لي بقى إيه رأيك؟ والله هقول لك إيه بس. طب سيبني كم يوم أفكر. لا لا لا يا مظهر، اعمل معروف. خلاص بقى، خلاص اللي يعجبك. واللي انت بقى مدام مصمم، اللي انت عاوز تدفعه ادفعه. والله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وعلى كده بقى اني مضطر ارجع البلد بكره الم حالي واشوف هعمل ايه في اشغالي هناك. بس ما تعوقش علينا، وانا من ناحيتي هكلف الاستاذ عبد الموجود محامي الشركه يجهز العقد من بكره. يه يه يه يه بقى اليومين اللي عرفتهم في مصر يعملوا فيك كده يا مظهر. يا حج محروس حكاية أغرب من الخيال. إيه؟ وزي ما بقولك أنا جاي بقى إيه أوصيك على الأرض والزراعة وكل أشغالي في البلد. كل مصالحك في عينة من جوه يا جوز أختي، بس المهم إننا نطمن عليه. لا لا لا لا، من الناحية دي اطمن قوي يا حج محروس. سيد المرصفاوي ده اللي حشاركه راجل دغري وابن حلال. يا راجل ده صداقة عمري يا حاج محروس، يمكن من واحنا في ابتدائي في مدرسة البندر. سيد المرصفاوي؟ لكن السيد المرصفاوي ده منين؟ من ناحيتنا برضو؟ ايوه من نفس المركز بس من كفر بعيد شوي. منين يعني بالظبط؟ والله يعني مش فاكر أو مش عارف يعني بالظبط. المهم إنك تاخد بالك من روحك كويس وتمشي مع صاحبك دي تبع المثل القديم اللي بيقول حرص من صاحبك ولا تخونه. حرص من صاحبك ولا تخونه. لا لا لا لا، بس سيد مرصفاوي ده راجل مظبوط 100% ولا فيش خوف من ناحيته أبد. يبقى على خيرة الله يا أبو توفيق. عبد الموجود. أيوة بيه. خلصت العقد بتاع صاحبنا وكل الأوراق اللي فهمتك عليها؟ كله جاهز يا سيد بيه وعلى السنجة 10. الراجل زمانه جاي يا عبد الموجود، وما تنساش ان مفهمه انك انت محامي الشركة. انسى زابي، اطمن اطمن قوي، ده انا كتفته تمام ببنود العقد اللي ما تخرش المية. بس المهم بقى ان يكون جاهز بالفلوس. هو ايه اللي من امبارح انه مجهز الشيك؟ مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا مصر. اهلا اهلا، اقدم لك يا سيدي الاستاذ عبد الموجود محامي الشركة. تشرفني. لا الشرف لينا احنا يا سعادة البيه. اوراقك جاهزة يا استاذ عبد الموجود؟ جاهزة يا فندم. فضل فضل يا مظهر بيه. ايه ده؟ ايه الاوراق دي كلها؟ العقد ولوازمه، وتقدر تقراه وتراجعه بند بند، ولو اي حاجه ما عجبتكش يا مظهر او ما ارتحتش ليها نغيرها على طول. لا عيب عيب كده يا سيد، بعيد كلمه تقول ايه؟ ها الضر امان يا اخي، واللي عندك يزيد ما ينقصش. ربنا يهديم المعروف. قول بسم الله وامضي. حاضر بسم الله. ودي امضتي. تسلم ايدك وتسلم امضتك. وتوقع لنا على بقية الاوراق دي يا مظهر بيه. طب الاوراق دي ايه؟ انا مش فاهم. ما هي دي حواشي العقد يا مظهر بيه، ما خرجتش عنه حاجة كده، تحصيل حاصل. يعني روتين. يعني روتين. بالظبط كده يا سيد بيه. هو احنا مش هنخلص بقى من الروتين ده وتعقيداته؟ هقول لك ايه، امضي يا مظهر بيه وامرنا لله. حاضر امضاءاتي اهي، ادي واحد وادي التاني. ايوه ادي التالت. ايوه الرابعه هي بقى موجوده. أيوة. الرابعه والاخيره كمان اهي. في حاجه ناقصه بقى؟ لا سلامتك وتعيش يا بيه، ناقص بقى لا لا لا. ايوه لا لا لا. الشيك. الشيك اهو يا سيدي بالمبلغ المطلوب. استلمه منه يا استاذ عبد الموجود، والصبح ان شاء الله تودعه بنفسك في حسابات الشركه في البنك، وتوضح ان المبلغ ده مدفوع من مظهر بيه ولحسابه. حاضر يا بيه، تحت امرك وامر مظهر بيه. ده كله يا سيدي اخوي. دي قطي. وبرضه مش قد المقام يا مظهر يا اخوي. كل الفخامه دي وبرضه مش قد المقام. أوضة مكتب زي دي مكلفة الشركة كام؟ يا سيدي ما تدقش، الفلوس كتير وخير ربنا كتير، والمظاهر مطلوبة يا مظهر. هي اللي بتجيب الشغل وبتجيب المكاسب. يجوز. في حاجة كمان مهمة أوي أحب أكلمك فيها. حاجة إيه خير؟ مظهرك يا مظهر. ماله مظهر يا سيد؟ عظيم رائع، بس محتاج لشوية رتوش بسيطة كده. نعم رتوش ايه بقى؟ كان بدلة كده من الصوف المعتبر يفصلهم لك، ترزي برضو معتبر، وكم قميص فرنجي حرير طبيعي بالياقة أرو، زراير قمصان ذهب، نص دستة كرافتات أوريجينال، مع شوية بارفانات وارد باريس على كم. حيلك حيلك، إيه اللي بتقوله ده؟ اسمع كلامي بس يا مظهر، كل ده لزوم الوجاهة والإيافة يا إكسلانس. إكسلانس؟ إكسلانس ده طبعا إكسلانس، ونص كمان يا رئيس مجلس الإدارة. صباح الخير يا مظهر بيه. مدام امتسال، اهلا اهلا يا صباح النور. انت فين بقالك اسبوع بحاله ما بتجيش الشركه؟ ان شاء الله المنع خير. خير، اصلي كنت مشغوله شويه. الحمد لله على السلامه. اقعدي اقعدي يا امتسال، قصدي يا مدام امتسال. تاكدي اني بسعد جدا كل ما بشوفك. شكرا قوي. أنا جاية أتكلم معاك في موضوع كده، يعني موضوع، بس يعني عايزة الكلام اللي هقوله لك بيني وبينك يكون سر يعني. أيوة أوي أوي أوي، قولي كل اللي أنت عاوزاه، قولي اتكلمي. أتكلم في إيه بس؟ يا تصور إني نسيت كل حاجة. نسيت إيه والموضوع اللي عاوزاه يبقى سر بيني؟ أنا قلت كده؟ طبعا قلت كده. لا أنا ما قلتش حاجة، مش كده؟ ما قلتش حاجة. لا أنت مضطربة جدا. صباح الخير يا سيادة المدير العام. أهلا يا سيد يا أخوي. الله، ده امتسال هنا كمان. كنت عاوزة حاجة من مظهر بيه امتسال؟ أبدا، بس جيت أسلم على مظهر بيه بعد ما رجعت من الأجازة. عن إذنكم. اتفضلي اتفضلي. مظهر بيه يا سيادة المدير العام. ايه بقى حكاية الرسميات دي النهاردة؟ النهاردة بس، وفي كل يوم وفي كل وقت في العمل لابد من الرسميات. طب ما تقعد واقف ليه؟ اصلا النهاردة مسحوم قوي يا مظهر، عندي مقاولين منتظرين في مكتبي ولازم اخلص وياهم شغل. الاوراق دي محتاجة لتوقيع سيادتك. اوراق ايه تاني دول غير اللي مضتهم امبارح؟ طبعا غيرهم، دي دراسات جدوى واعتمادات بنكية وما اشبه. اطمن قوي يا مظهر، انا رجعتهم بنفسي بكل دقة. خلاص يا سيدي، مدام رجعتهم بنفسك امضيهم بنفسي. خلاص انا مش طايقه، مش طايقه اللي بشوفه كل يوم ده. ايه اللي انت مش طايقاه يا ست امتسال؟ اللي بتعمله في الراجل الطيب ده. مظهر صعبان عليكي؟ طبعا صعبان عليا. ما يصعبش عليكي غالي. الراجل ده بس اذاك في ايه؟ بالعكس، ده اداك كل ثقته. اول يوم زارك فيه كان حافظ الود والعشره القديمه الحلوه اللي كانت بينكم. اللي كان بيني وبين مظهر وامثاله لا عشره قديمه ولا عشره حلوه. ازاي بس؟ اللي بيني وبينهم طار بايت يا امتسال، كتمته في قلبي سنين لحد ما جت الفرصه علشان اخلص القديم والجديد. ايه اللي بسمعه ده؟ ايوه طار بايت. اترفدت من المدرسه وانا لسه في اول التعليم، ومظهر واللي زيه اتعلموا جعت وتشرت وهم كلوا وشبعوا وتنعموا في وسط اهاليهم وانا لا. طب ومظهر ذنبه ايه في ده كل؟ لانه ما تعذبش زي، ما سرقش، ما دخلش السجن زي واتبهدل. يا سلام، هو ده كل ذنبه عندك؟ وفيه ايه اكتر من كده؟ بقول لك انا جاتني الفرصه علشان انتقم. بالعكس، ده انت ياما جات لك فرص عشان تبقى راجل شريف وتكفر عن كل الذنوب اللي عملتها، لكن تماديت وردت نفسك وردت غيرك، وهتدفع الثمن، هتدفع الثمن قريب قوي يا سيد جمال صفاوي. وانت وياي. وانا وياك ضروري لازم ادفع الثمن، لكن الراجل اللي ما سقش لينا ده ذنبه ايه؟ انا مش فاهم انت ليه بتدافعي له بالشكل ده. لانه انسان بريء. بس كفايه بقى. لا مش كفايه. انت عاوزه ايه بالظبط وغرضك ايه؟ غرضي انك ما تخليش الحقد يعمي عينيك وقلبك. وانا غرضي انك تخرسي وتلمي لسانك. وان ما خرستش يبقى مفيش غير ده. بتضربني بالقلم يا سيد جمال صفاوي؟ بتضربني؟ وكلمة زيادة أقطع خبرك من الدنيا خالص. عايزك تفكري، يمكن ترجعي لعقلك لما تفهمي إننا أنا وإنتي مربوطين بحبل واحد في مركب واحدة. يا نغرق سوا، يا نقدر ندبر نفسنا ونلم فلوسنا ونهرب من البلد دي سوا. إن شاء الله تهرب على جهنم. لكن الألم اللي خدته على وشي ده دلوقتي فوقني خلاص. صحاني. أيوة صحاني من نوم طويل. ولازم تدفع ثمنه غالي وغالي قوي يا سيد جمال صفاوي. انت فعلا فاجئتني باللي بتقوله ده يا مصر. ايوه، انا بطلب منك ايد الست اختي اذا كنت توافق. اوافق طبعا اوافق. هو انا لاقي الامتثال احسن منك يا مظهر يا اخويا يا صديق العمر. المهم هي توافق. وهي معقوله هتقول لا؟ لكن انت، انا فعلا ما كنتش اتصور انه هيجي عليا يوم افكر في الجواز بعد وفاه المرحومه من الولاد، لكن ادب اختك واخلاقها هم اللي دفعوني اطلب ايدها. طبعا امتثال اختي طيبه وبنت حلال وتستاهلك يا مظهر، وانت تستاهلها. ايه اللي انت بتقوله ده يا سيد؟ انت اتجننت؟ وليه ما تقبليش تتجوزيه؟ احنا بتيجي الساعه كمان بقى. مش مكفيك كل اللي بتعمله في الراجل الشريف ده؟ موراته واخد عليها اوراق ومستندات تدخله السجن، كمان عاوزني اتجوزه؟ وليه لا، ما دام فاهم انك اختي. انت مش اكيد بني ادم. اتجوزيه يا عبيطه، اتجوزيه علشان نكمل على بقيه فلوسه وننفذ خطتنا ونهرب قبل ما اللي انت بتفكر فيه ده نجوم السماء اقرب لك منه. اسمعي، هتتجوزيه، هتتجوزيه غصب عنك وهتشوفي. اهلا امتسال، اتفضلي. انا جاي اتكلم وياك شويه يا استاذ مصعب. تحت امرك. طب اقعدي ابتسال، واقفه ليه؟ السيد قال لي انك طلبت ايدي. ولي الشرف. شرف؟ الشرف كان يبقى لي انا بس. يا خساره. امتسال، انت بتعيطي؟ ضروري اتعيط، ضروري، والا هتخنق. تتخنقي؟ سلامتك يا ابتسام، للدرجه دي مش طايقاني؟ الظاهر انا تجاوزت حدودي لما طلبت ايدك من اخوك. اسكت ارجوك، انا فين وانت فين؟ عندك حق، فرق السن بيننا كبير، لكن كم متهيألي اني اقدر اسعدك. ساعدني يا ريت، هو انا استاهل اوصلك يا استاذ مظهر؟ استاهل اكون مرات راجل شريف زيك؟ لكن انا مين علشان اللي زيك يتجوزني؟ ده وهم، وهم يا ناس، وهم. غريبة، أنا مش موهوم ولا مخدوع، أنا شايف الحب في عينيكي ومع كده. أستاذ مظهر، اسمع اللي هقوله لك، لكن أرجوك ما تسألنيش عن حاجة، لأني مش هجاوبك دلوقتي. أنا حبيتك يا مظهر. أيوة حبيتك، حبيتك من أول يوم اتقابلنا فيه، لكن ايه؟ وايه بعد الحب غير الجواز؟ وجينا هو بتقدم لك تقومي ترفضيني؟ ايوه ارفضك وانا قلبي بيتقطع. ازاي؟ انا ما اقدرش اتجوزك. انا مش فاهم حاجه من اللي بتقوليه دي. هتفهم كل حاجه قريب قوي، لاني خدت قرار ومش ممكن اترجع عنه ابدا. ارجوك بلاش الالغاز دي. انا اللي بترجاك تقف جنبي وتساعدني. اساعدك في ايه بس؟ ما تسالنيش عن حاجه. واللي بطلبه منك دلوقتي ان اللي سمعته مني ده مش عايزه اي حد يعرف عنه اي حاجه. وهو أبداً. انت كنت قلت حاجه اهو كده وخلاص. اللي سمعته مني توعدني يا مظهر ان محدش يعرف عنه حاجه. اوعدك. صباح الخير يا مظهر بيه، يا سعاده المدير العام. صباح الخير. ايه مالك النهارده؟ كفالة الشهر ماليش. انا اصلي شايفك كده يعني مش زي عوايدك. بقول لك مفيش حاجه. يا ساتر، بقول لك انت النهارده مش زي عوايدك يا مظهر. طيب اسمع الخبر ده يمكن تنبسط، والعقده اللي في وشك دي تفكها شويه يا اخي. عاوز تقول اختي امتسال مال؟ بمجرد ما قلت لها انك كلمتني عنها وطلبت ايدها كانت حطير من الفرح والسعاده كده. امال يا ابو ناسف، خلاص هنبقى عيله واحده وزيتنا في دقيقنا. فرفش بقى يا اخي وابتسم يا اخي علشان تعرف تمضي لنا المقايسه المهمه دي يا اخي. مقايسه ايه دي يا اخي؟ العماره الجديده، البرج الثلاثين دور اللي هنبنيه في المهندسين وهنعلن عنه قريب. وهو احنا لسه كنا بنينا عماره الدق ايه اللي لمينا فلوسها من الناس؟ كله جاي ورا بعض، والشغل هيبقى السنه دي على ودنه. هو انت فاهم ان انا نايم؟ ده انا دينامو متحرك يا مظهر، لا يهدى ولا يهمد. امضي المقايسة، امضي. اسمع يا سيد، اني مزاجي مش رايق النهاردة، سيب لي الورق دي اراجعه على مهلي. تراجعه على مهلك؟ اشمعنى يعني النهاردة؟ لاني بقول لك اني تعبان شوية ومزاجي مش رايق. لا سلامتك، الف سلام. خلاص نأجل المقايسة لبكرة. واخد الورق وياك ليه؟ ما تسيبه. ما هو برضو علشان اراجعهم زيك. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ده احنا بقينا بعد نص الليل. يا ترى مين اللي هيجينا في الوقت ده؟ افتح الباب يا توفيق يا ابني لما نشوف. حاضر يا رب. مساء الخير، الاستاذ مظهر موجود؟ ها؟ ما مدام ابتسام. مدام ابتسام مين دي؟ ما تخافيش يا استاذ مظهر اني جيت لك في الوقت اللي مش مناسب ده. لا ابدا، بس يعني اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن نقعد لوحدنا شوية؟ ايه نقعد لوحدنا؟ سامعي يا حمدي بتقول لابوك ايه؟ هي ايه الحكاية بالظبط؟ طب اتفضلي جوه في الصالون يا مدام، اتفضلي. ايه الحكاية؟ الحكاية انك راجل طيب ومسالم، وكنت متعرض لأذية كبيرة، لكن ربنا نجاك في الوقت المناسب. أذية كبيرة؟ من مين؟ من المجرم سيد المرصفاوي. أخوكي؟ سيد المرصفاوي مش أخويا. إيه إيه إيه؟ إيه اللي بتقولي دي؟ ومالي بالك إيه؟ مش ضروري تعرف يبقى لي إيه. كل اللي أقدر أقوله لك إن مفيش حاجة تربطني بيه غير إني شركته في كل جرائمه. إيه؟ أيوة كده نصابين يا غشاشين. أنا برضو قلبي كان حاسس بحاجة زي دي، بس كنت بكذب نفسي لأن كنت بثق فيكم يا مجرمين. من حقك تقول أكتر من كده، من حقك تشتمني وتعذبني كمان. بس الله، لكن بعد ما أثبت لك أني هكفر عن كل اللي عملته ده، وأني عارفة تمام أن مصير السجن. أستاذ مظهر اتفضل، دي كل الأوراق اللي كانت حدينك وتضرك واللي مضيتها بخط إيدك بحسن نية. اتفضل بص فيها، مش هي دي؟ ايوه هي دي. سيد كان محتفظ بيها في خزنته عشان يستخدمها ضدك في الوقت المناسب، لكن قدرت اوصل لها واسرقها واديني رجعتها لك. انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان كل ده ممكن يحصل. بالعكس، ده ممكن يحصل ويحصل اكتر منه كمان، طول ما الانسان بيتسرع ويحط ثقته في غير محلها. عندك حق. انا خلصت ضميري خلاص، كفرت عن كل اللي عملته، ودلوقتي يا أستاذ مظهر أقدر أخرج من هنا وأريح ضميري وواجه مصيري. رايح فين يا امتسال؟ أنا بلغت النيابة عن سيد، وزمانهم دلوقتي قبضوا عليه، وأنا رايح أحصله زي ما أنا شاركته في جرائمه. لازم أشاركه مصيره. يا ريت كان في إيدي حاجة أعملها علشانك. بالعكس، أنت عملت كل حاجة عشان، كفاية أنك خلصتني بدون ما تشعر، رجعت عن الطريق اللي كنت ماشية فيه، ولأنك كنت أحلى حاجة في حياتي. والله ورجعت لنا تاني يا مظهر. ويا ترى عملت ايه في الشركة في مصر؟ ولا يا ترى الحال في مصر ما عجبكش؟ مصر بخير يا حاج محروس، وحتفضل بخير على طول ما بتتخلص اول باول من العناصر الفاسدة اللي بتسمم حياة الناس. اي أيوة والله. الارض يا حاج محروس وحشتني قوي، ماليش غيرها، هي حياتي ومستقبلي العيال، انا مشتاق لها قوي. وهي كمان مشتاق لها. تصدق بيه يا حاج محروس؟ لا اله الا الله. طول ما انا بعيد عن الارض كان متهيأ لي اني عايش غريب في ليل مالوش اخر، والحمد لله طلع علي النهار اول ما رجعت الارض. كنتم مع الغريب والليل. اشترك في التمثيل محب كاسر، سيد عبد الباسط، وإسماعيل عبد الفتاح. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد داليا رشدي. الغريب والليل تأليف عدلي نور، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.